بقولك ما تيجي. ايه يا عم؟ اديك في السقف اتنحر، اديك مش عارف ايه، اديك مش عارف ايه ايه بس يا عم. هو ده اللي ماشي، هل استفاء لستيتو؟ طب خد دي بالقتلو بالجوز اللي عامل لي فيها رجوز، بس مش سهل انك ترمسنا ومن الصعب اللي انت تفوز. يا ده احنا قولك تحت الجمة وهتفكر كلو الجوز. يا اخي اح يا اخي يا اخي احبابك كتير، يا اخي اوف يا اخي يا اخي اوف. ما تبقاش قديم، اسمع بقى كلمات ما